ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وهبنا له اهله ومثلهم معهم الى ان الاهل تفرقوا عنه حين ابتلي بالمرض وخافوا العدوى وابتعد الجميع عنه حتى انه ابتعد عن زوجته خشية العدوى. وقيل بل اهلكهم الله وماتوا جميعا فاحياهم الله له. والاقرب الى الصواب انهم ابتعدوا عنه لمرضه وخشية العدوى. وهكذا الناس في كل زمان يقتربون من الانسان اذا كان في حال صحة ورخاء، فاذا تقلب الزمان عليه تقلب الناس عليه وانفضوا عنه. وهبنا له اهله ومثلهم معهم، بارك الله في نسله وذريته، اتيناه اهله وهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا به، اي رحمناه بذلك، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. بعدما لب اللب العقل المحض الصرف، ذكرى لأولي الألباب العقول النيرة، يتذكرون قصة أيوب ويعلمون أن النصر مع الصبر وأن الفرق آت لا محالة وأن اللجوء إلى الله هو الملجأ والمنازل، ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا يسوق الخير إلى الله ولا يصرف السوء إلا الله. فقصة أيوب ذكرى للناس أن الصبر مآله الفرج، وقيل أن انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة، وقيل لن يغلب عسر يسرين أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف بالألف واللام وكرر مرتين، إن مع العسر يسرا نكرة، إن مع العسر يسرا نكرة. فطالما عرف العسر فمهما كرر، فما جاء في الآية الثانية هو ما جاء في الآية الأولى، لأنه معرف بالألف واللام. أما كلمة يسرا جاءت نكرة، فكلما تكررت كده فاليسر الثاني غير اليسر الأول. من هنا قيل لن يغلب عسر يسرين، لأن الآية فيها عسر واحد وفيها يسران. ذكرى لأولي الألباب أن النصر مع الصبر، وأن الصبر مفتاح الفرج، وأن الإنسان إذا لدى إلى الله، إذا سألت فافعل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لا توسل الله له. ومثل هذا الإنسان لا يسلط عليه الشيطان، والله تبارك وتعالى قادر على أن يمرض ويهلك ويشفي ويفعل ما يشاء، ليس محتاجا للشيطان حتى يسلطه على نبي من أنبيائه. وربنا تبارك وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، هو الذي توكل بهم وبأمرهم. خذ بيدك ضغطا، الضغط الحزمة، الحزمة من القش أو من شماريخ النخل أو من الحشيش وغيره من النبات، الضغط الحزمة. خذ بيدك ضغط فاضرب به ولا تحنس، حنس يحنس في يمينه لم يضر بها لم ينفذها. إذا ربنا تبارك وتعالى يأمره بالوفاء باليمين، ولكن خفف الأمر. أيوب تأخرت عنه امرأته في حاجة أرسلها في طلبها، أرسلها في أمر فتأخرت أبطأت عليه، فحلف أن يضربها 100 جلدة أو 100 ضربة إن عافاه الله. وذاك رأي أقرب إلى الصواب، والأقرب منه إلى الصواب قيل أيضا أنها كانت تقول له دائما وأبدا يا أيوب أنت نبي من أنبياء الله، كيف يفعل بك ذلك؟ كيف يبتليك ربك؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ وحين تقول له ذلك وكأنها تساعد الشيطان في وسوسته حتى يقلق أو ييأس، فحلف لا يضربنها 100 ضربة. ربنا تبارك وتعالى أراد أن يخفف عن المرأة. إذن لا يمكن ان تكون هذه المرأة قد اتت من الافعال ما تستحق عليها ان تجرأ 100 جلسة ولو كان انفاذا اليمين. لو خانت نقصت عنها العذاب، ولو وافقت على السجود للشيطان كما ادعى الكذابون ما خصص عنها العذاب. كل ما ادعوه على امرأة ايوب كذب وبهتان. ربنا تبارك وتعالى يخفف عنها العذاب، اذا هي من القانتات، اذا هي من الصالحات. بدلا من ان يضربها 100 ضربة امره بان يضربها ضربة واحدة ب100 عود، وكأنه ضربها 100 ضربة. تخفيف من الله لما يخفف عنها، لابد انها من القانتات، لابد انها من الصالحات. خذ بيدك ضربا اي خزمه مكونه من 100 عود فاضربها ضربه واحده فكانك قد تركتها 100 ضربه، وتبر يمينك ولا تحنس، وخذ بيدك ضربا فاضرب به ولا تحنس. انا وجدناه صابرا صابرا على البلاء نعم العبد نعم العبد ايوب، انه اياد رجاع الى الله تبارك وتعالى بالتوبه والاستغفار وبالطاعه وما الى ذلك. استدل العلماء بهذه الايه على امرين. الامر الاول ان اليمين اذا حلف انسان ان يضرب احدا عبدا 100 ضربه جاز له ان يضربه ضربه واحده ب100 عصا. وقالوا بل هي خصوصيه لايوب، قالوا لا بل لا بل هي عامة للناس، ولكن لا تصح في حدود مطلقة تضربه كل واحد منهما 100 جلسة، فلا يصح في الحدود أن تجمع 100 جلسة وتضرب بها ضربة واحدة 100 ضربة وتضرب ضربة واحدة وكأنك جلدته 100، لا تصح في الحدود مطلقا باتفاق الأئمة، وإنما تصح في التأديب. وقالوا أن أيوب حين حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة تجاوز حد التأديب، وتأديب المرأة الزوجة بضربها ضربا غير مبلح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتجنب الوجه لا يصح الضرب على الوجه أبدا. فحين حلف أن يضربها 100 ضربة تجاوز حد التأديب، فأمره ربنا تبارك وتعالى بالتخفيف. أيضا أمر آخر، اضرب به ولا تحنس. اذا فلم يكن في شريعة ايوب كفارة اليمين، حلف لا يضربن معه فلما لا يكفر عن يمينه كما قال ربنا لنا فكفارته اطعام 10 مساكين الى اخرها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني احلف على الشيء فاجد الاخر خيرا منه فاتي الذي هو خير واكفر عن يميني ان شاء الله. فاستنتجوا امرين او احد امرين. الامر الاول، لم يكن في شريعه ايوب كفاره اذا حلف الانسان الا ان يبر الا البر واما الحلف، لا كفاره. وقالوا ربما كان في شريعته الكفاره ولكنه لم يحلف، ولكن نذر ليضربنها ان شفي، فهو وفاء نذر وليس بر يمين، وفاء نذر، والنذر لا كفارة له. إن نذر الإنسان شيئا فلا كفارة للنذر، لابد أن يأتي بنذر وليوفوا نذرهم. وخذ بولك ضغطا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا ما جاءنا عن قصة أيوب وامرأته. وحين يأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يذكر أيوب وأن يذكر قصة أيوب وأن يتأسى به وأن يقتدي به، ثم يعقب القصة بوصفه نعم العبد إنه أواب، يدل على أن الأنبياء معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى لهم، وأنهم المبلغون عن ربهم المعرفون الناس عن مصيرهم ومآلهم وعن أوامر ربهم، وهم القدوة وهم الأسوة. فتمضي هنا الآيات تذكر لنا أولي العزم من الرسل أصحاب الرسالات الكبرى القدوة والأسوة في كل مكان وزمان، وتذكر آيات نبينا صلى الله عليه وسلم بآبائه وأجداده من الأنبياء ومن سبقه منهم تسلية له وتطمينا له وتصديرا له، فيقول الله تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي بغير ياء، أولي الأيدي بياء قراءتان، أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة كما قلنا واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أولي الأيدي القوة في الطاعة القوة في الدين، أو الأيدي بمعنى النعم أي أصحاب النعم التي أنعم الله عليهم بها من اصطفاء بالرسالة والنبوة ورفعة بالشأن وذكر حسن وما إلى ذلك، أو الأيدي بمعنى الإنعام، فقد كانوا محسنين أحسنوا إلى الناس فهدوهم إلى سواء السبيل، وهكذا قدموا الإحسان للناس والأيادي البيضاء أولي الأيدي. والأبصار لا شك أنها هي البصائر، البصائر في الدين أي في العلم. الأيدي والأبصار قد تكون كناية عن العبادة والأفعال وعن العلوم والأفهام، فالأيدي هي التي تفعل وهي أهم جارحة في الإنسان تكتسب، فعبر بالأيدي عن أعمالهم الصالحة وطاعتهم لربهم، وعبر بالأبصار عن علو شأن علومهم ومعرفتهم بالله تبارك وتعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار القوة في الطاعة والعلم في الدين، البصيرة في العلوم والدين، أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، بالإضافة خالصة ذكرى أو بخالصة ذكرى. وقرأ واذكر عبدنا إبراهيم ويعقوب وإسحاق، عبدنا إبراهيم تشريفا له، ثم إسحاق ويعقوب عطف، أو واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يصبح إبراهيم وإسحاق ويعقوب بدلا من قوله عبادنا. اذكر عبدنا أو عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. إذا فقد أخلصهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم وجعلهم خالصين له بخالصة. هذه الخالصة الصفة التي خلصتهم لله وخلصتهم من أجرام الدنيا وجعلتهم زاهدين فيها، هذه الخالصة هي تذكر الدار. أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. الدار قالوا الدار الدنيا، فقد زاهدوا فيها وابتعدوا عن زخرفها وبعرضها، وقالوا بل الدار دار الآخر. والقول الأرجح والأصح أن كلمة الدار مطلقة مطلقة، لم يقل ذكرى الدار الدنيا أو دار الآخرة، الدار فقط. إطلاق كلمة الدار تعني الآخرة لا محالة، لأن الدنيا ليست بدار، الدنيا ليست بدار، لأن الدنيا زائلة فهي عارضة وإلى زوال، فكيف يطلق عليها كلمة دار؟ وإنما دار تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فكلمة الدار المطلقة هي الآخرة لأن هي الخلود، أما الدنيا فهي عارض. إذا فقد أخلصهم ربنا تبارك وتعالى بخالصة ذكرى الدار، إذا كانت بالإضافة أي بخلوصهم وإخلاصهم في تذكر الدار الآخرة، أو بخالصة هي ذكرى الدار أي تذكرهم للدار الآخرة. نعم، تذكر الدار الآخرة هو الملاذ، هو حبل النجاح، لأنك إذا علمت انك ميت عملت لما بعد الموت. احبب من شئت فانك مفارقه، وعش ما شئت فانك ميت، واصنع ما شئت فانك مجزي به. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من اراد واعظا فالموت يكفي. نعم الموت يكفي. ولو رايت صديقا لك او قريبا لك وهو يدلى في قبره في حفره ضيقه مظلمه قد امتلأت بالعظام والرميم وامتلأت بما لا يعلمه إلا الله، وقد ترى فيها الحشرات تسعى، وإذا رأيته مكفلا مربوطا لا يملك لنفسه حراكا ولا نفعا ولا ضرا، ويدلى بأيدي أقرب الناس إليه، ثم يسد عليه قبره ويهال عليه التراب، وعلمت أن هذا مصيرك لا محالة، ماذا أنت فاعل؟ ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. والأدهى من ذلك أن مدة مكث العبد في قبره غير معلومة، ولكن لا شك أنها طويلة مزيدة، فقد مر على الدنيا مئات الملايين من السنين. أين من ذهبوا؟ وماذا يفعلون في قبورهم؟ وماذا يفعل بهم؟ ولو تخيلت نفسك عشت 100 عام وملكت الدنيا بما فيها ثم مت بعد ذلك لحظة في القبر تساوي الدنيا بما فيها لحظة، وإذا أردت أن تجرب ذلك فاذهب إلى القبور ليلا وانقص على ظاهر الأرض ليس في باطنها ساعة من زمان. جرب نفسك واذهب إلى المقابر ليلا، بل عليك بالمرور إلى جوارها فقط، وانتظر بنفسك ساعة بغير رفيق بغير صديق بغير أنيس، ألا تولي مدبرا؟ فكيف بك وقد دليت في قبرك وحيدا وانصرف الكل عنك؟ كيف؟ ومتى يكون ذلك؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي عهد تموت. فمن أراد واعظا فالموت يكفيه. وقد اصطفى الله تبارك وتعالى عبادا له، جعلهم رسلا وأنبياء، وأخلصهم له، فكانوا قدوة لعباده الطائعين في كل مكان وزمان. وتلك الخالصة التي أخلص الله تبارك وتعالى بها المخلصين يتذكرهم للدار الآخرة. وكلما تذكر العبد أنه واقف بين يدي ربه يوما ما، مسؤول عما قدمت يداه، عمل لحساب ذلك اليوم عمله، وأعد له زاده. وكلما غفل الإنسان عن الموت أو عن القبر أو عن الحساب أو عن الدار الآخرة، كلما جرفه تيار الدنيا، وكلما استعبده نير الشهوات، وكلما أصبح مطموسا على عينيه مساقا وراء الشيطان ينزل به كل المهالك. لذا حين يذكر ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يذكر لهم قصصهم ويقول له: واذكر عبادنا إبراهيم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوة في الدين، أصحاب البصائر، أصحاب العلوم الشريفة، هؤلاء الذين صلحت أعمالهم وشرفت فهومهم فعرفوا عن الله وعرفوا الناس بالله، ذكروا الله وذكروا الناس بالله. وخير الناس من تعلم العلم وعلمه، وخير البشر هم الرسل لأنهم أصحاب النعم أنعم الله عليهم ثم ساقوا هم النعم إلى عباد الله فذكروهم بالله. إبراهيم وإسحاق أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة أو بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين جمع مصطفى، والمصطفى المختار من بين جنسه، المختار من بين بني جنسه، ذاك هو المصطفى الذي اصطفاه صاحب الاصطفاء. والمصطفي هنا هو الله تبارك وتعالى، اصطفاهم من بني البشر فخلقهم على ما أراد لما أراد. الأخيار جمع خير أو جمع خيرة، فهؤلاء يصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم من دون البشر هم خير البشر، وهم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. ويسمي بالذكر على غيرهم فيقول واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إسماعيل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول العرب، وهو الذي بنى البيت الحرام مع أبيه، وهو الذي رفع معه القواعد. إسماعيل هو الذبيح على أرجح الأقوال والله أعلم. إسماعيل فجرت زمزم من أجله، يذكره ربنا تبارك وتعالى بإسماعيل أيضا. واليسع نبي من أنبياء بني إسرائيل، وجاء ذكره في سورة الأنعام، وإن كانت أخباره قليلة ومختلف فيه. وذو الكفل أيضا نبي من أنبياء بني إسرائيل، واختلف في نبوته هو نبي أم هو عبد صالح، وجاء ذكره في سورة الأنبياء وتكلمنا عنه هناك، والرأي الأرجح أنه من الأنبياء. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل، أي وكلهم، التنوين كل، التنوين هذا عوضا عن الإضافة، عن إضافة الضمير، وكل أي وكلهم من الأخيار. هذا ذكر بعدما انتهى من ذكر الأنبياء وقصصهم وتوصية النبي صلى الله عليه وسلم باتباع نهجهم. يقول الله تبارك وتعالى هذا ذكر، هذه موعظة ممكن، هذا ذكر، هذا شرف، شرف لهؤلاء الأنبياء وعلو شأن أن يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عنهم نابحا لهم جاعلا لهم قدوة وأسوة لخير الخلق أجمعين. أي شرف هذا وأي رفعة شأن هذا أن يمدح العبد بلسان خالقه؟ أي شرف هذا، أي فضل هذا أن يمدح العبد ويذكر بمعرفة الخالق؟ الخالق هو المادح، نعم العبد مدح. كل من الأخيار، أي شرف هذا ذكر، أي هذا تشريف لهم وعلو لشأنهم وشرف لهم في الدنيا وأيضا في الآخرة. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، لهم ولمن سار على نهجهم. ولذا لم يقل الله تبارك وتعالى هذا ذكر وإن لهم، بل قال وإن للمتقين. إذن فللمتقين من الأنبياء الذين أتى ذكرهم ومن سار على نهجهم من الصالحين أيضا، وإن للمتقين لحسن مآب. المآب المرجع، أحسن مرجع، اصلح مرجع، ارجى مرجع يتمنى الانسان ان يرجع اليه. وان للمتقين لحسن مآب، بيان حسن المآب، عطف بيان ليبين ما هو حسن المآب. وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن، وما ادراك ما جنات عدن، جنات عدن مفتحة لهم الابواب. اما العدن، عدن بالمكان اقام به، جنات عدن اذا هي جنات الاقامة، واذا كانت جنات الاقامة فلا خروج منها، ما هم منها بمخرجين، لا نقض فيها ولا فعل. جنات عدن جنات الاقامة الدائمة مفتحة لكم الابواب، مفتحة حال، وقال مفتحة ولم يقل مفتوحة، لانه لو قال مفتوحة لهم الابواب لفهمنا من ذلك ان الابواب مفتوحة في ابواب المسجد هذا مثلا. اما قول مفتحة تعني انها تفتح لهم بالامر. لذا قال بعض العلماء من السلف ان ابواب الجنة تخاطب فيقال لها افتحي فتفتح، لذا قال مفتحة لهم الابواب. فقال تفتح بالملائكة بقول الملائكة، او تفتح بقول المتقين، هم يقولون لابواب الجنة افتحي فتفتح لهم. مفتحة لهم الابواب اي مفتحة لهم الابواب منها، او مفتحة لهم ابوابها، مفتحة لهم الابواب. وقرئت جنات بالرفع، مفتحة بالرفع، جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكئين فيها. حال كونهم متكئين اذا لا عمل ولا نصر ولا سعي على الارزاق ولا تعب ولا مرض ولا نوم، لان الاتكاء هو ان يستند الانسان في جلسته على مرفقه ويجلس في استرخاء تام. فجلسة الاسترخاء التام والاتكاء على المرفق لا يجلس هذه الجلسة الا المتمعنون، خلي البال المستمتع بوقته وبفرحته وبكل ما عنده فهو متكئ. فربنا تبارك وتعالى يصف حالهم في الجنة، ليسوا في عمل، ليسوا في نصب، ليسوا في عبادة حتى، وإنما متكئين فيها منتهى الراحة، منتهى التلذذ والتنعم والتفكه، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي يطلبون ما يشاءون، فاكهة كثيرة لا عد لها ولا حصر ولا نهاية، لا لأصنافها ولا لطعومها ولا لألوانها، حتى أن الصنف الواحد من الفاكهة إذا جيء به إليك أو إذا اشتهته نفسك فأكلت منه مرة ثم أكلت منه مرة ثانية كل مرة تختلف. حين يبتى به يقال وجد هذا من قبل، أتوا به متشابها، لخلقنا هذا من قبل نفس الشكل ولكن ليس بنفس الطعم. ولو أنه أكل الثمار، الثمار الفاكهة، صنف من الفاكهة، كل ثمرة تختلف عن الثمرة التي تليها من نفس الفاكهة، طعوم لا تتكرر، ألوان لا تتكرر، أصناف لا تنتهي. لذا عبر عنها ربنا تبارك وتعالى بقوله بفاكهة كثيرة وشراب، ولم يعرفنا ما هو الشراب. وما أدراك ما هو الشراب الذي أعده الله؟ أنت تعد شرابا لنفسك، والناس يعدون الشراب من أصناف الفاكهة، من أصناف المسكرات، من أصناف الألبان، من كل صنف. فإذا كان الذي يعد الشراب هو الله، لم تسمع قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هو الذي أعده، هو الذي خلقه وأعده لهم، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وليس هذا فقط، بل عندهم قاصرات الطرف أترابا، ويدهشني كلمة وعندهم. وقد جرت العادة في الدنيا أن الإنسان يسعى وراء المرأة فيرسل الخطاط ويبحث عن ذات النسب أو ذات الجاه أو ذات المال أو ذات الدين، فهو باحث أبدا عن شريكة حياته، حتى لو كان راغبا في الحرام فهو أيضا باحث ساعي وراءها. هذا حال الدنيا، أن يسعى الإنسان وراء نصفه والآخر حلالا كان حراما، يسعى ويبحث وقد يجد وقد لا يجد. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول وعندهم، إذا لا سعي ولا بحث ولا استقصاء ولا مجهود ولا صداق ولا شيء من هذا كله، بل هن هناك، هن الآن في الانتظار، خلقنا فعلا وهم الآن في الانتظار، كل في انتظار صاحبها تحسو إليه وتتمناه، ولم تقع عينها منذ خلقت على شخص سواه، فهو الوحيد في عقلها وقلبها وعينها، لم تر غيره ولن ترى غيره. لذا يقول الله تبارك وتعالى عندهم قاصرات الطرف، قصرنا اطرافهن العين، الطرف العين، قاصرات قصر شيء، قصر نفسه على كذا، حدث نفسه على كذا، فهؤلاء قصرن انظارهن، اذا فليس في نظرها سوى زوجها، قاصرات الطرف على ازواجهن لم يرين ولم ترى واحدة منهن رجلا منذ خلقت الى ما لا نهاية، فذاك خلودا، قاصرات الطرف اتراب، اتراب جمع ترب، لدات متساويات في الحسن، ليس هناك جميلة وصبيحة وقبيحة، ليس هناك صغيرة وكبيرة، شابة وعجوز، طويلة وقصيرة، بل هن أتراب متساويات في الحسن، في السن، في الجمال، في الرونق، في البخاء، في روعة الثياب، في كل شيء. وأصل كلمة أتراب من التراب، تطلق على متساويات السن، لأنهن حين ولدنا لمسنا التراب في وقت واحد، فالإنسان حين يولد وينزل من بطن أمه يلتقي جسده بالتراب، فأتراب من التراب لأنهن مسسن التراب في وقت واحد، أتراب ذوات سن واحد. الوصف هنا عن الحور قاصرات الطرف أتراب، ليس معنى هذا أن الشبه واحد، كلهن في شبه واحد يختلط عليك الأمر، بل الواحدة منهم كلما تراها ولو تراها بعد ساعة لرأيتها متغيرة في كل شيء، دخلت عليها وبنيت بها، ثم أن إليك أن تراها بعد ساعة إذا هي بك وكأنك لم تأتيها من قبل، وإذا بالشكل متغير كأنك تراها لأول مرة، الشكل واللون والصوت وكل ما يخطر على بالك مما يشتهى في النساء، جمال الصوت، حسن المعشر، حسن التبعل، الحب والرغبة، كل ما يخطر لك على بال، والله وما لا يخطر على بال، والله لو أن واحدة منهن نزلت إلى الدنيا لمات نساء الدنيا كبلا، وما نظر رجل إلى امرأة قط. يكفي أن تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اضطرعت واحدة من الحور العين على أهل الدنيا لأضاعت ما بين السماء والأرض. كيف تكون، كيف يكون شكلها وكيف يكون صوتها، كيف لو غنت، كيف لو احتالت، كيف لو مشت، كيف لو ضحكت، كيف لو حنت عليك؟ كيف لو هدهدتك؟ كيف وكيف؟ سبحان من أعدها، سبحان من خلقها وهيئها وزينها وجملها لعبادك. قاصرات الطرف أسرار، وربنا يمن ويقول هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون، والواعد صادق قادر أن يفي بما وعد، صادق فيما وعد. هذا ما توعدون اليوم، أو هذا ما يوعدون بالياء قرئت، وهي قراءة وإن كانت ليست في مصاحفكم وإنما هي أقرب إلى الصواب. هذا ما يوعدون، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم على أبواب يدعون فيها بكل فاكهة أو بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أسراب. هذا ما يوعدون ليوم الحساب، وقراءتنا قراءة حفص. هذا ما توعدون، وكأن الخطاب انتقل الكلام عن الغائب، المتقين لهم كذا ولهم كذا ولهم كذا، ثم توضح بالكلام إلينا وكأنها بشرى ونحن نتمسك بذلك. هذا ما توعدون، والخطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، الخطاب لنا نحن نعقل ونسمع ونعي ونصدق ونتمسك بهذه القراءة لأنها موجهة إلينا. هذا ما توعدون ليوم الحساب، ويأتي التأكيد بعد ذلك، ويوم الحساب علة للوصول للجزاء. هذا ما توعدون ليوم الحساب، لأن يوم الحساب معبر يوصل، وعلة الحساب علة لتوصل إلى الجزاء الموعود. هذا ما توعدون اليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إذا هو الرازق، هو الخالق، هو الذي أعطى كل ذلك، هو الذي رتب كل ذلك، هو الذي هيأ كل ذلك، واعتبره رزق، واعتبره رزق. إذا هو بغير عمل، إذا هو بغير اكتساب، إذا هو بغير جهد، لأن الماء النازل من السماء لا جهد للبشر فيه. سماه ربنا رزقا، أنزل من السماء رزقا لكم. الرزق أطلق على الماء النازل من السماء، والرزق لا جهد للإنسان فيه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن هذا لرزقنا ما له من نفاق. تأكيد لقوله تبارك وتعالى عطاء غير مبذول، ولقوله تبارك وتعالى لهم أجر غير ممنون غير مقطوع. إن هذا لرزقنا ما له من نفاق. هذا أي الأمر هذا، وتقف هذا وقف، أي الأمر هذا، أو هذا ما أعد للمتقين، أو هذا ما قص عليك في شأنه. هذا أي الأمر هذا، وإن للطاغين لشر مآب. بالمقابل وبضدها تتمنى بالأشياء، جاء ذكر المتقين وما أعد لهم، لابد أن يأتي ذكر الطاغين وما أعد لهم. وإن للطاغين لشر مآب، الطاغين من الطغيان، والطغيان تجاوز الحدود. هؤلاء الذين كذبوا الرسل كفروا بالله تبارك وتعالى، نسبوا له الشريك والولد. إن للطاغين لشر مآب، سوء منقلب، مآب المرجع كما قلنا. إن للطاغين لشر مآب، سوء منقلب، مآب المرجع كما قلنا، شر مآب أسوأ ما يتخيل. وإن للطاغين لشر مآب، ما هو ذلك الشر؟ ما هو البيان؟ البيان يعني عطف بيان في الكلام. جهنم، هل هناك شر مآب أكثر من هذا؟ جهنم، جهنم يصلونها فبئس المآب، يصلونها يذوقون حرها، يصلونها يدخلوها صريا النار، يصلاها صلا وصليا يذوق حرها. وصل الشيء، صل اللحم وصليه شواه. فهؤلاء لهم شر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. المهاد الفراش، المهاد ما يمهد ويوطأ للصبي. المهاد يطلق في اللغة أصلا على الفراش الهين اللين، ويطلق المهد المهد، ويقال هذا تصف المهد، يكلم الناس في المهد وكهلا. المهد فراش الصبي حديث الولادة، ودائما الفراش الذي يعد للصبي حديث الولادة لابد أن يكون فراشا لينا هينا طريا ناعما لرقة جلد الوليد. فحين يقول الله تبارك وتعالى عن جهنم لهم بئس المهاد، منتهى السخرية، منتهى السخرية، لأن المهاد الفراش الليل، فكيف يقال عن جهنم ذلك؟ منتهى السخرية. بقوله بشر العاصين بكذا، والبشر لا تكون إلا بالشيء الطيب، فهو من أجل السخرية والاستهزاء. جهنم يصلونها فبئس المهاد، ايضا يدل اللفظ على انهم هم الذين اعدوا لانفسهم ذلك، ما اجبره احد وما كان لاحد عليهم من سلطان. اذا هم قد مهدوا لانفسهم هذا الفراش، هم مهدوا لانفسهم هذا المكان، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الكلام فيه تقديم وتأخير، والتقدير هذا حميم وغساق فليذوقوه، هذا فليذوقوه حميم وغساق. الكلام فيه تقديم وتأخير من أجل بديع الكلام وحسن التصوير لبيان شدة الألم الذي سوف يصابون به. هذا فليذوقوه، يذوقوا ماذا؟ وكأنك تسأل حين تسمع هذا فليذوق، ما هو ذاك؟ حميم وغساق. وهذا لا يذاق وإنما يتجرع. الإنسان لا يذوق إلا الحلو، لأن الذوق باختيارك. إذا أردت أن تذوق شيئا فأنت تختار، وأنت تذوق ما فيه حلاوة. هذا فليذوقوه وتنتبه، فإذا هو يقول حميم وغساق. الحميم ما بلغ شدة النهاية في الحرارة، ولذا سميت الحمى بارتفاع درجة حرارة المريض، ارتفاع درجة حرارة المريض يسمى حمى. فالحميم الماء أو كل شيء بلغ النهاية في الحرارة، هذا فليذوقوه. ما هذا الذي يذوقونه؟ حميم وغساق، قرأة غساق من غير تشديد، وغساق. الكلمة كلمة كلمة غساق غريبة. غساق أصل الكلمة غسق يغسق غسقا، الجرح الجرح. إذا سال الصديد من الجرح يقال غسق الجرح، أي سال منه الصديد. وغسقت العين إذا رمدت وسال منها الماء الأصفر ليس الدموع. ذاك معنى الصبيب الذي يسيل من الجرح. معنى آخر حين تقول غسق الليل، غسق الليل اشتدت برودته، ليل غاسق ليل بارد. أيضا الغسق أول الليل، أول الليل، وغسق الليل اشتدت ظلمته كذلك. فالكلمة تعني ثلاثة أشياء: البرد، أيضا الظلمة، أيضا الصديد السائل من الجروح. من هنا اختلف المفسرون في معنى الكلمة، فبعضهم قال الحميم الماء المغلي، والغساق الصديد النازل وعصارة أهل النار، أجسادهم انهرأت تهرأت وساحت وسال منها الدم والصديد والقيح ذكر الغساق. ومن قائل ان الحميم والغساق اصداد. الحميم ما يحرق بحره، والغساق ما يحرق ببرده. الا ترى في القطب الجنوبي والقطب الشمالي اقطاب الارض واماكن التجمد، لو الانسان وقف في مكان متجمد تجمد. البرد الشديد يحرق ايضا، واذا نزل البرد على المزروعات والخضروات تحرق، تحرق في ارضها ولا يستطيع ان يحصدها الزارع. اذا مرة يقال ان الغساق هو الصديق، ومرة يقال الغساق الزمهرير، فيحرقهم ببرده كما يحرقهم الحميم بحره، ومرة يقال الغساق الظلام. اذا فالكلمة تعني ان يشربون من الصديد الذي هو غاية في البرودة، غاية في السواد، غاية في النتن. ويروي لنا الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان دلوا من غساق يغراق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا. دلوا واحدا من غساق يغراق في الدنيا أنتن جميع الناس والمخلوقات في الدنيا بالكامل. ذاك شرابهم هذا فليذوقه حميم وغساق، وأخر من شكله أزواج، قراءة، أو وآخر من شكله أزواج، من أصناف العذاب ألوان. آخر عذاب آخر من شكل الحميم والغساق. وكما أن أهل الجنة ينعمون بالأشكال التي يحسبون أنها واحدة في الفواكه، فإذا بها متغيرة في الطعم في كل شيء في اللذة، فكذلك هؤلاء يذوقون فيها حميم وغساق، ولهم أيضا آخر عذاب آخر من شكله، من نوعه، من صنفه، من جنسه، أزواج، أصناف مختلفة من العذاب لم تذكر. قال فيها العلماء كثير: حيات وعقارب وكذا وكذا وكذا، والله أعلم، الله أعلم. وانظر في الدنيا حولك تجد البشاعة في كثير من المخلوقات، كالقردة مثلا، وتجد الخوف والرعب في أصناف كالحياة مثلا والعقارب التي لا تراها وتزحف في صمت وتؤدي إلى الموت. الأسود، النمور، الحشرات، أصناف بشعة، وكأن الله تبارك وتعالى خلقها ليري الناس أن من قدر على هذا قادر على أن يخلق ما وصف له. آخر من شكله أزواج، حيوانات وحشرات وأشكال وألوان وأصناف وأجناس، من العذاب لا تخطر لأحد ببال. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. الحوار، وما أدراك ما الحوار؟ حوار المتقين معلوم، متكئين على السرر المتقابلين، حوارهم معروف ومعلوم. أما هؤلاء سلام، حوار عجيب. هذا فوج جماعة كثيرة مقتحم معكم، على اقتحام الدخول بعنف شدائد، قحر ما يقحم قحوما في الأمر، دخل فيه برعونة، اقتحم، دخل في الأمر برعونة واندفاع. والتعبير هذا فوق مجموعة كبيرة، مجموعة كبيرة، هذا فوق مقتحم. كيف يقتحم الإنسان النار؟ كيف الاقتحام؟ الدخول برعونة، الدخول بسرعة، الدخول بشدة. كيف يقتحمون النار؟ المفروض أنهم لا يقتحموها، بل يتراجعون عنها، حتى لو أمروا بالدخول يدخلوا متكاسلين كالمساق إلى غرفة الإعدام مثلا. فكيف يقتحم النار؟ كيف يخرجون بأنفسهم فيها؟ نعم، لأنهم يدخلون مكرهين، هم لا يدخلون بإرادتهم، بل من خلفهم مقامع من حديد. فالكلمة تشير إلى أن هذا الاقتحام ليس بإرادتهم ولا بأنفسهم، بل هم مقرحون، هم مدفوعون، غيرهم يدفعهم بالاقتحام. وكيف يقتحموها؟ لابد أن وراءهم ما يعتقدون أنه أسوأ. كما إذا شبت النار في بيت ولم يجد صاحب البيت منفذا قفز من النافذة من 10 دور. كيف؟ هذا القفز يؤدي إلى الهلاك، لكن شدة ما يراه جعلته كالهارب من الرمضاء أو المستغيث من الرمضاء في النار. فكذلك هؤلاء فوج مقتحم، تصوير غريب، مقتحم معكم. إذا الكلام لأهل النار، ثور مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، دعاء بعدم السعة، بالضيق، لأنك تقول مرحبا أي صادفت رحبا، والرحب السعة، ورحبة الدار سعة الدار الصالة، رحبة المسجد حوش المسجد، فالرحب السعة. فهؤلاء يدعى عليهم لا مرحبا بهم، أو وصف لحالهم فهو صفة، أو هو حال أي يقال لهم. الإعراب يختلف ويختلف المعنى. فوج مقتحم معكم، أي كلام لمن؟ لمن دخل أولا. من الذي دخل أولا في جهنم؟ الزعماء، زعماء الكفر، ملوك الطغيان، جبابرة الفساد، كما قيل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة. إذا هنا يدخل النار أولا. فهؤلاء الداخلون أولا يقال لهم هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، لم يجدوا متسعا لهم بل مكان ضيق مقرنين فيه، ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين، دعوا فيها، دعوا هنالك سبوع، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنا. القرآن يفسر بعضه بعض لا اختلاف فيه. فهنا يقال لا مرحبا بكم، إذن ليس هناك ترحيب، إما هذا حالهم، وإما من مقالة الكفار كبار الزعماء حين علموا أن الأتباع جاءتهم داخلة معهم، قالوا لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، سوف يصلون النار ويدخلونها أيضا، إنهم صالوا النار. يرد الأتباع الضعفاء حين سمعوا ذلك، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. تلاعن وتسالب وتقابس وكره وبغضاء، فرق بين الأخوة إخوانا على سرور متقابلين، لا يعطي أحدهم ظهره للآخر، وهؤلاء يتشاتمون ويتلاعنون. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ألقوا عليهم بالتبع، ألقوا عليهم باللوم، ودعوا عليهم بالضيق وشدة العذاب، لأنهم ساقوهم إلى هذا العذاب، زينوا لهم الكفر، زينوا لهم العصيان، زينوا لهم الكفر بالرسل، زينوا لهم المعاصي، هيئوا لهم الشهوات، قدروا لهم الزوائد، أعطوهم من مال الدنيا من أجل المعاصي، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وبدأ الدعاء واللجوء إلى الله، لا بالنجاة ولكن بالهلاك. قال ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ننظر، ليس هناك تراحم بل تباغض وتدابر وعداوة فظيعة. من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، عذاب بضلاله وعذاب بإطلاله، فزده عذابا ضعفا في النار. ذاك هو الدعاء، وذاك هو التلاعن، وتلك هي المقارنة بين النعيم بين الجحيم، بين الأخوة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، بين التحابب إخوان على سر المتقابلين، بين النعيم قاصرات الطرف فاكهة كثير شراب رضوان من الله تبارك وتعالى، وبين الجحيم. الفارق أيها الأخ المسلم شنيع وفظيع، ولكن أنت مخير في سلوك أي طريقين، فانظر لنفسك، اي طريقين تختار واي المصيرين ترغب واعمل لذلك واعلم انك مسؤول عن عملك. فالعاقل والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. الدنيا دار عمل ليست دار جزاء، والاخره دار جزاء، الاخره دار جزاء وليس فيها عمل. ربنا تبارك وتعالى يصف لنا الحال الحالين تبر بها تتميز الاشياء، وكل من يعقل لابد ان يختار لنفسه السلامه ويدعو الله تبارك وتعالى ويساله السلامه. هؤلاء في حوارهم يتلعنون يتباغضون يتدابرون، من قدم لنا هذا فليدع عذابا دهسا في النار.